إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من المثلين المضروبين في العقيدة التدمرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. وهذه الخاتمة بمثابة لب الموضوع، يعني هذا القسم الأول من قسمي الكتاب قدم له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمقدمة تضمنت أصلين عظيمين، وهما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. ثم ختمه بهذه القواعد السبع النافعة، وهي الخلاصة التي ينبغي أن يقف عليها طالب العلم الذي يريد أن يحرر وأن يتقن هذا المبحث، مبحث الأسماء والصفات. فهذا المبحث لا يخرج أو لا تخرج أصوله عن هذه القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما زاد عن ذلك فهو بمثابة التفريعات. فأول هذه القواعد يقول أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. إذن هذه القاعدة خلاصتها أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي، وهذا دلالته شرعية وعقلية، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه القاعدة. دلل على هذه القاعدة من جهة الشرع ومن جهة العقل. قال: كإخباره بأنه بكل شيء عليم، كما قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. فهذه الآية فيها إثبات صفات للباري تبارك وتعالى، وهو علمه بكل شيء. هذا إثبات أم نفي؟ هذا إثبات. وأنه على كل شيء قدير، قال: والله على كل شيء قدير. هذا كذلك فيه إثبات قدرة الله تبارك وتعالى الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، وغير ذلك كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. والإثبات هو المفصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه سميع بصير، كآخر الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا إثبات صفتي السمع والبصر. قال: والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي، لأن الفعل مسبوق بحرف النفي لا، فنفى الله عز وجل عن نفسه أن تأخذه، يعني أن يقهره النوم أو أن تقهره السنة، لأن الأخذ فيه معنى الغلبة والقهر. ونفى عن نفسه تبارك وتعالى كذلك أن ينام اختيارا، كما في حديث أبي موسى الأشعري قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقهر على النوم والسنة، ولا ينام كذلك اختيارا تبارك وتعالى. فهذا فيه نفي. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب أو عي أو غير ذلك. قال تعالى في سورة الإخلاص والتي تضمنت الإثبات والنفي قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. إذن الشرع دل على وصف الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالإثبات والنفي. قال وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا، إذن لا ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه بعض الصفات لمجرد النفي المحض، وإنما لابد أن يكون لهذا النفي مغزى، وهو ماذا؟ إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. إذن القاعدة في هذا الباب باب النفي أن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا هذا لا وجه للكمال فيه، ليس فيه كمال وليس فيه مدح لله تبارك وتعالى. متى يكون كمالا؟ إذا تضمن إثبات كمال الضد، إذا تضمن إثبات كمال الضد. فإذا قال الله عز وجل كما في هذه الآية لا تأخذوا سنة ولا نوم، فهذا فيه إثبات كمال الحياة والقيومية لله تبارك وتعالى. هذه الآية تدل على نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى من جهة المطابقة، وتدل على الكمال عن طريق اللزوم، تدل على نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى من جهة اللفظ نفسه والمطابقة، لأنه قال لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الله عز وجل لا ينام ولا كذلك تأخذه السنة، والسنة هي التي تكون في العينين، فإذا انتقل النوم من العين إلى القلب فهذا يسمى نوما، هذا يسمى نوما، السنة في العين والنوم في القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حاله قال تنام عيناي ولا تنام قلبي، أو لا ينام قلبي، أو ماذا قالت الملائكة؟ إن العين نائمة والقلب يقظان، يعني هي مجرد سنة. هذا يدل عليه عن طريق المطابقة. طب عن طريق اللزوم هذا يلزم منه ماذا؟ كمال الحياة والقيومية. طيب أكمل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الاستفهام يراد به النفي كذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام يراد به النفي. طيب وهذا يستلزم ماذا؟ كمال سلطانه سبحانه وتعالى وقهره وقوته وتمام ملكه، فلا يستطيع أحد أن يشفى عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه وإلا برضا عن الشافع والمشفوع. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا فيه إثبات، ولا يؤوده حفظهما، هذه صفة منفية، وهذا يدل أو يستلزم كمال قدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا يشق عليه شيء. ولذا معنى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، كما قال المفسرون لا يثقله حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قال وهو السميع وهو العلي العظيم، وهذا في إثبات صفة العلو والعظمة. إذن هذه الآية تضمنت الإثبات وتضمنت النفي الذي يستلزم كمال الضد. طيب، لو قلنا إن النفي هاهنا نفي محض، فنقول هذا لا كمال فيه، بل هو يستلزم نقص الموصوف وعجزه، يستلزم نقص الموصوف وعجزه. واضح؟ يعني مجرد النفي دون إثبات الضد وكمال الضد هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النقص، يستلزم النقص. ولذا يقول الشاعر: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، يعني كثير، لكنهم كغثاء السيل لا قيمة لهم. ولذا قال: ليسوا من الشر في شيء، يعني لا يظلمون الناس. طب هل هذا يدل على كمالهم؟ ما أراد ذلك، ما أراد تمام عدلهم، ما أراد تمام عدله، وإنما أراد أنهم من الضعف الشديد حتى إنهم وإن ظلموا لا يأخذون حقهم. ولذا قال: وإن هانا، وإن هانا. قال بعدها: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. يعني يريد أن يستبدل قومهم لضعفهم وعجزهم، فهذا نفى عن قومه إرادة الشر. طيب هل أراد ضد ذلك وإثبات كمال ذلك؟ لا، أراد بيان عجزهم ونقصهم. فمجرد النفي المحض لا كمال فيه. والآخر ماذا يقول؟ يقول: قبيلة، وليس قبيلة، إنما هي قبيلة، تصغير، تصغير للتحقير. قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب هو هنا قال: لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل أراد هاهنا بيان إنصافهم وإقامتهم للعهود وبيان عدلهم؟ لا، أراد أن يبين عجزهم، أن يبين عجزهم. ولذا بدأ البيت بقوله قبيلة، بدأ البيت بقوله قبيلة، يعني هذا على سبيل التصغير والتحقير. فالنفي إن كان نفيا محضا لا يستلزم الضد ولا كمال الضد، فهذا نقص ولا وليس كمال، نقص ولا كمال. كما أن النفي المحض فيه إساءة أدب، النفي المحض فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. ولذا يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يقول: وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك دون أن تثبت كمال التفصيل في النفي. هذا فيه إساءة أدب مع الله. ولذا كان الأصل في النفي أن يكون مجملا، وأما الإثبات فالأصل فيه أن يكون مفصلا. ولا يفصل في النفي إلا عند الحاجة، لا يفصل في النفي إلا، لا نقول إلا عند الحاجة، نقول في حق الله تبارك وتعالى لا يكون التفصيل في النفي إلا لسبب، إلا لسبب، كما بيّن ذلك أهل العلم: لم يلد ولم يولد. لماذا فصل الله عز وجل هاهنا؟ للرد على من ادعى الولد لله تبارك وتعالى. واضح؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا فصل ونفى عن نفسها هنا سبحانه وتعالى العي والتعب، ردا على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم ارتاح في اليوم السابع. فالتفصيل في النفي قد يرد، لكن يرد لسبب، سبب دفع ما توهمه المشركون أو اليهود أو رد النقائص التي أثبتها المشركون لله تبارك وتعالى. فهذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي أدلة نقلية شرعية. طيب ما الدلالة العقلية؟ قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. يعني هذا يعلم بالعقل، هذا يعلم بالعقل. فأنت لو قلت للمخلوق أنت لست بضعيف ولا جبان ولا لص ولا غاش ولا مرتشي، وما أردت إثبات عكس هذه الصفات، فليس بمدح له، وإنما هو أقرب للذم وأقرب من سوء الأدب، كما نقلنا عن ابن أبي العز رحمه الله. قال: لأن النفي المحض عدم محض، أنت لم تثبت شيئا أصلا، لأن ما الذي يفيد الوجود؟ الإثبات وليس النفي. يقول: النفي المحض عدم محض، أنت لم تثبت شيئا. والعدم المحض ليس بشيء، العدم المحض ليس بشيء. الله عز وجل قال في صدر سورة الإنسان، قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن أنت قبل وجودك في هذه الحياة الدنيا لم تكن شيئا مذكورا، عدم محض، لا صفة لك، لست موصوفا بشيء. هذا معنى النفي المحض، عدم محض لا كمال فيه. قال: والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. طيب، والدليل العقلي الآخر؟ قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، يعني تستطيع أن تقول على هذا الجمادات كما كذلك، تقول هذا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا، واضح؟ والنفي المحض كما قلنا يوصف به المعدوم، أنت قبل أن تولد هل من الممكن أن نقول عنك لم تكن سميعا ولا بصيرا ولا عاقلا ولا حيا نعم. إذن النفي المحض يوصف به ماذا؟ المعدوم، يوصف به المعدوم. والممتنع في حكم المعدوم، لأن الممتنع يستحيل وجوده في الواقع، الشيء الممتنع يستحيل وجوده في الواقع، ولذا كذلك قد يوصف بالنفي المحض. قال: فلهذا كان عامة ما وصف أو ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله. عامة يعني كل، لم نجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيا لله تبارك وتعالى أو لصفة من صفات الله تبارك وتعالى إلا وتضمن إثبات كمال الضد. فقوله فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفس، يعني كل ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. قال: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، يعني لا يشق عليه، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يعني لو أردنا أن ننفي عن المخلوق العجز عن فعل شيء، نقول يستطيع أن يفعل هذا الشيء، ومع فعله لهذا الشيء قد يكون يفعله بشيء من الكلفة والمشقة. يعني تستطيع أن ترفع هذا الحجر، لكن قد توجد المشقة عند رفع هذا الحجر. أما الله تبارك وتعالى لما قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يقع في حكم الله تبارك وتعالى الشرعي والكونيها أدنى ظلم، أدنى ظلم. وقد يوصف المخلوق بأنه عادل، لكن يقع منه ولو شيء قليل من الظلم. لكن لما قال ربك: وما ربك بظلام للعبيد، ف فكلمة ظلام نكرة في سياق النفي، فتعم كل ظلم، تعم كل ظلم. هنا قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظهما، هذه كذلك تفيد عموما كمال قدرة الله تبارك وتعالى وشمول هذه القدرة، وأنها لا يكون فيها أدنى مشقة. ما الدليل على ذلك؟ لأن الفعل المضارع، هذا الفعل، الفعل المضارع في لغة العرب ينحل عن ماذا؟ عن مصدر وزمن، عن مصدر وزمن. والأصل في المصدر أنه نكرة، الأصل في المصدر النكرة. طيب النكرة إذا دخل عليها النفي تعم، المصدر إذا دخل عليه النفي يعم، إذا دخل عليه النهي يعم، إذا دخل عليه الاستفهام كذلك يعم. فكأن الله عز وجل نفى كل مشقة قد تحصل له عند حفظه للسماوات والأرض، لا يلحقه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق، فإنه لو لحقه نوع كلفة ومشقة فهذا نقص في قدرته وعيب في قوته. قال وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب، ما معنى العزوب؟ لا يعزب عنه، ما معنى؟ يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهذا من كمال علمه. قال فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ما الدليل على ذلك من الآية؟ لأنه قال لا يعزب عنه مثقال ذرة، وكلمة مثقال كذلك نكرة، واضح؟ نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتعم كل ذرة وإن قلت. نكرة ولا معرفة؟ مثقال ذرة نكرة، لأن إضافة النكرة إلى النكرة لا تفيد تعريفا، إنما تفيد تخصيصا أو تقييدا، فما زالت الكلمة نكرة، فالنكرة في سياق النفي تعم، فلا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولذا ربنا واسع كل شيء رحمة وعلما، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هذه من أجمع الآيات التي تبين لنا شمول علم الله تبارك وتعالى لخلقه، آية الأنعام. قال فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. الآية كذلك فيها نفي التعب والإعياء، وهذا يستلزم إثبات كمال الضد اللي هو كمال القدرة والقوة الذي لا منتهى لها. وانظر كيف عبرت الآية، قال وما مسنا لغوب، ولا من لغوب؟ من لغوب، وهذا نص في العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد الظهور في العموم، فإذا دخلت من أفادت النص في العموم، يعني لا يخرج عن هذا العموم شيء من أفراده البتة، يعني أدنى تعب ما مس الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سبحانه وتعالى. خلق السماوات عظيم، انظر إلى السماوات السبع والأراضين السبع، خلقها الله عز وجل في ستة أيام، وأهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، هل هي كأيام الدنيا أم اليوم بألف سنة؟ على قولين لأهل العلم، والراجح والله أعلم أنها كأيام الدنيا، أنها كأيام الدنيا، لأن هذا هو الأصل، أن الله عز وجل يخاطب العرب بما يعرفون، والعرب يعرفون من الأيام اليوم هذا الذي هو في الدنيا. هل كان الله عز وجل قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، في أقل من ذلك؟ نعم نعم، كن فتكون، لكن أرادها على هذه المدة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ليس لتعب قد يلحقه إن خلقها في أقل من ذلك، فالله عز وجل لا يمسه من لغوب كما نفع عن نفسه سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله وما فيها من نفي أراد إثبات كمال الضد. وتلاحظون أن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه فيها نفي مفصل أم مجمل؟ مفصل، فيها نفي للصفات على جهة التفصيل، وهذا يبين لنا أن النفي لا يكون مجملا أبدا بل قد يأتي مفصلا أحيانا لما ذكرناه، وإلا فالأصل فيه أن يكون مجملا. قال بعد ذلك رحمه الله: كذلك الآية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية كذلك فيها نفي، لا تدركه الأبصار. ما المراد بنفي إدراك الأبصار لله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ لأن هذه الآية عمدة عند المعطلة، هذه الآية عمدة عند المعطلة في نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. طيب، الذي يتعلق بهذا الباب الذي معنا وهو نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى واستلزام ذلك لكمال الضد، نقول إن نفي الإدراك هنا يراد به نفي الإحاطة، نفي الإحاطة، وهذا هو أشهر أقوال المفسرين في هذه الآية. لا تدركه الأبصار يعني لا يستطيع الخلق أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى، هذا قول جمهور السلف، قول جمهور السلف كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. طب هذا يستلزم كمال ماذا؟ ها، يستلزم عظمة الله تبارك وتعالى، وأن أحدا لا يستطيع أن يحيط به علما ولا أن يحيط به إدراكا سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل: لكن بعض السلف، هذا قد يستدل به بعض المعطلة، لكن بعض السلف ومنهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذه الآية على نفي رؤية الله تبارك وتعالى، ومن ذلك عائشة في الصحيح رضي الله عنها لما سألها مسروق بن الأجدع: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعري مما سمعت، يعني كان شعري وقف لما سمعت هذا السؤال: ألم تقرأ قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير؟ طيب، هل أرادت عائشة هنا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة؟ لا، لأنها سئلت عن شيء مخصوص وهو رؤية الله تبارك وتعالى. ماذا أرادت عائشة؟ أرادت نفي رؤية الله في الدنيا، نفي رؤية الله في الدنيا. إذن ما جاء على لسان السلف من تفسير الإدراك في هذه الآية لا تدركه الأبصار بالرؤية، أرادوا نفي الرؤية في الدنيا، وإلا فهؤلاء الصحابة هم الذين رووا أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة. إذن عندنا جمهور السلف على أن الإدراك هنا بمعنى الإحاطة، ومن السلف من فسر الإدراك بالرؤية وأراد نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا. وعندنا الفريق الثالث وهم المعطلة، استدلوا بهذه الآية على نفي رؤية الله في الدنيا والآخرة، فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وطبعا على رأس هؤلاء المعتزلة، لأنه قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه، هذا نفي يفيد العموم، وهذا قول خطأ. أولا، لماذا؟ لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك أخص والرؤية أعم، الإدراك أخص والرؤية أعم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل ما تستطيع أن تدركه تراه، لكن ليس كل ما تستطيع أن تراه تدركه، واضح؟ فالإدراك أخص، الإدراك لا يحصل في كل حال، لا يحصل في كل حال. وأهل العلم يقولون نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الشيء الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لكن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، لأن الأخص جزء من أجزاء وفرد من أفراد الأعم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما تقول لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، ماذا أردت؟ أردت نفي عموم الرجال في المسجد، وهذا يستلزم ماذا؟ نفي الأخص، إن أحمد مش في المسجد، ما هو أحمد أحد أفراد العموم. طب لو قلت أحمد ليس في المسجد، هل هذا يلزم ألا يكون غيره في المسجد؟ لا، لأن هنا نفيت الأخص، فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، لكن نفي الأعم. فلما نفى الله عز وجل عن نفسه الإدراك وهذا أخص، هل هذا يلزم منه نفي الرؤية؟ لا يلزم منه نفي الرؤية، هذا من جهة اللغة. طيب من جهة الشرع، الله عز وجل نفى الإدراك وأثبت الرؤية في موضع واحد على لسان من؟ جند موسى أو مؤمني موسى الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فلما تراءى الجمعان، ما معنى تراءى؟ يعني حصلت الرؤية، رأى جند فرعون المؤمنين من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ورأى المؤمنون من أتباع موسى جند، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ يعني محاط بنا من كل جانب. قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن حصلت الرؤية ووقع نفي الإحاطة، حصلت الرؤية وقع نفي الإحاطة. الدليل الثالث الذي يرد على هؤلاء الأحاديث، وقبل الأحاديث الآيات الصريحة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هذه الآية ليس فيها دليل على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. طيب الذي يهمنا في هذا الموضع، لما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هذا نفي أم إثبات؟ نفي. طب نفي محض ولا يستلزم شيئا؟ يستلزم شيئا، يستلزم إثبات كمال ضده، يعني يستلزم إثبات عظمة الله تبارك وتعالى، يستلزم إثبات العظمة. طيب قال ولا يظلم ربك أحدا، هذا يستلزم كمال العدل. وممكن تقول في واحد من الخلق ده ما بيظلمش حد مطلقا، ويكون السبب الضعف، إن ضعيف، أنك نفيت نفيا محضا وما أردت إثبات ضد ذلك، فهذا ليس فيه مدح، هذا ليس فيه مدح. ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك. إذا نخلص مما سبق، إن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، الأصل الإثبات والإثبات مفصل، وأما النفي الأصل فيه الإجمال، وهذا النفي قد يأتي تفصيلا لأسباب، وهذا النفي لابد أن يتضمن إثبات كمال الضد، كمال ليس الضد فقط، الضد هذا قد يقع في المخلوق، قد يقع في المخلوق، وأما إثبات الكمال من كل وجه فهذا لا يكون إلا لله، بل لا يجوز في حق المخلوق، لا يجوز في حق المخلوق. يعني أنت لما تقول مثلا فلان لا يظلم عنده أحد، وتريد إثبات كمال العدل له من كل وجه دون نقيصة، فهذا لا يجوز، إنما يقع في حق الله تبارك وتعالى فقط، يقع في حق الله تبارك وتعالى فقط. ولذا أهل العلم لما تكلموا عن تسمية المخلوق بأسماء الله تبارك وتعالى نظروا إلى هذا الأمر، مسألة لمح الصفة، لمح الصفة، يعني هل يجوز أن يسمى إنسان السيد؟ ما في ناس بتسمي السيد، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله، وفي ممكن تلاقي واحد اسمه ايه؟ السيد. طب الله عز وجل اسمه السيد، وده انت بتسميه السيد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أنك تسمي ابنك السيد ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب ليه يجوز؟ لأنك ما أردت لمح الصفة ولا كمال الصفة، أنه سيد من كل وجه، من الألف واللام هذه ليست لكمال الصفة، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق بين صفة الله وصفة المخلوق. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك. أسئلها ها فرجلك عليها بكمالها بس كمال المخلوق كمال البشري. نعم الكمال البشري لكن لا يصل إلى نعم لا يصل إلى الكمال، الكمال المطلق من كل وجه الذي لا منتهى له. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، لأن الحمد إنما يقع متى؟ ها الحمد ما المراد بالحمد؟ يقولون الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بجميل خصاله وفعاله مع محبته وتعظيمه. وصف المحمود الذي هو الله تبارك وتعالى بما له من جميل الخصال وكريم الفعال مع محبته. طب أنت لم تصف الله تبارك وتعالى بشيء، فكيف تكون قد حمدته؟ ولذا هؤلاء لا يثبتون إلها محمودا ولا موجودا، لأن النفي هذا إنما يصدق على المعدوم لا الموجود. يعني لما تقول الشيء ده ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا لا، لا تصفه إلا بالسلوب، السلوب يراد بها النفي، فهذا غير موجود، هذا الذي تصفه غير موجود. ولذا هؤلاء الذين يقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس بعرض ولا جوهر ولا جسم ولا هو في حيز ولا هو كذا، هؤلاء وصفوه بسلوب محض وبألفاظ غريبة أعجمية مجملة، فهؤلاء ما أثبتوا إلها، ولذا هؤلاء ضيعوا إلههم يعبدون عدما، ولذا يقول ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، يعني هؤلاء لم ينفوا كل صفات الباري تبارك وتعالى لكن لهم نصيب من هذا النفي، ومن هؤلاء الأشعرية وكذلك الماتريدية، فهؤلاء نفوا بعض صفات الله تبارك وتعالى فقالوا إن الله لا يتكلم، وهذا حقيقة مذهبي، مع أنهم يقولون إن الله يتكلم كلاما نفسيا لكن نهاية الكلام وخلاصة مذهبهم أن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة، لأن الذي لا يتكلم لا بصوت ولا حرف لا يتكلم. أو قالوا لا يرى، وكذلك الأشعرية لما قالوا يرى لا في جهة، فهؤلاء كذلك نفوا صفات الله تبارك، صفة الرؤية رؤية الله عز وجل، لأن ردوا ذلك لأن الله عز وجل سيخلق حاسة سادسة للمؤمنين في الآخرة يرون بها يدركون بها ربهم، يعني حاسين أن في إله موجود. ولذا الدارمي رحمه الله في رد على بشر المريسي لما نفى رؤية الله عز وجل في الآخرة قال ومن من الخلق لا يعلم بوجود الله يوم القيامة، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، الجميع سيعلم أن الله عز وجل موجود يوم القيامة. فالأشعرية الذين قالوا لا يرى لا في جهة حقيقة مذهبهم أنهم نفوا رؤية الله، لأن الرؤية إنما تقع بالأبصار، وكذلك المعتزلة الذين نفوا الرؤية من أصلها. أو قالوا ليس فوق العالم، وهذا يتفق عليه كل المعطلة أنهم ينفون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وأنه بذاته فوق هذا العالم في جهة العلو المطلق سبحانه وتعالى كما دل على ذلك العقل والنقل، أو لم يستوي على عرشه، هذا الذي نفى ذلك صراحة أو حرف ذلك وقال الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا نفى كذلك. ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباينا للعالم ولا محايسا له، المباين عكس المحايس، المحايس يعني المختلط والمباين يعني المنفصل، يعني جمعوا بين الشيء ونقيضه، يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو متحيز فيه سبحانه وتعالى ولا هو منفصل عنه، لا يوصف بأي شيء من ذلك. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، فهذا يعني أنها لا كمال فيها، كذلك النفي المحض، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت، يعني لا تستلزم عكسها. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين، من محمود ابن سبكتكين هذا؟ هذا كان أميرا بل سلطانا للمسلمين في الهند، وكان معظما للعلم والعلماء وأهل الحديث مقربا لهم. قال لبعض هؤلاء لما ناظره أو وقعت أمامه مناظرة له، قال لمن ادعى ذلك في الخالق، يعني قال ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبينا للعالم ولا محيثا له، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. أنت ما أثبتت صفة، ضيعت ربك، ما أثبتت له صفة، ما الفرق بينه وبين المعدوم؟ وصدق في ذلك رحمه الله. قال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها لا يتصف، منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. يعني هذه رحمكم الله، هذه الصفات التي هي كلها صفات نفي، هذه لا يتصف بها إلا المعدوم. إذن أنت فررت من تشبيه الله تبارك وتعالى بالموجود فشبهته، وهذا أقبح وأشنع، واضح؟ شبهته بالمنقوصات والجمادات، لأنك إذا قلت لا يتكلم ولا ينزل ولا يسمع إلى غير ذلك من صفات النقص، فقربت إلهك من المعدوم أو من الناقص. وإذا قال منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص، ففروا من تشبيه وقعوا في تشبيه هو أقبح منه كما مضى. قال وقوله فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على هذا العالم أو على العالم ولا مقارن له. يعني هذه الصفات التي نفوها عن الله تبارك وتعالى وما أثبتوا ضدها، الشيخ يقول إن هذا الذي يقول هذا الكلام إن الله لا هو مباين للعالم ولا مداخل، مثل الذي يقول لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا هو قديم ولا محدث ولا متقدم ولا مقارن إلى غير ذلك. فكما أن نفي القيام بالنفس وبالغير معا ممتنع، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع، وكما أن نفي القدم والحدوث والتقدم والتأخر ممتنع، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع. فإن جميع هذه الصفات من المتناقضات التي لا يصح ارتفاعها كما لا يصح اجتماعها، فهؤلاء جمعوا كذلك بين المتناقضات، يعني كأنهم جعلوا ربهم هذا من الممتنعات، يصفونه بالشيء وضده أو ينفون عنه الشيء وضده. طيب قال بعد ذلك ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، يعني هذا نفى عنه صفاته ولم يثبت له عكس ذلك، فهذا نفى، يعني ما نفى الشيء وضده لكن نفى فقط، فهذا بمثابة ماذا؟ بمثابة قال لزمه أن يكون إلهه ميتا، لأنه لما قال ليس بحي، ومن الذي يقابل الحي؟ الميت أصم أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، فاكرين مسألة الملكة والعدم، يعني هذا النفي وضده إنما يكون فيما هو يقبل ذلك. العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. إذن شبه الله تبارك وتعالى بالجمادات، أما أرادوا نفي الصفات شبهوه بالجمادات، شبه الله بالحائط. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، يعني هذا الذي ذكرتموه هذا اصطلاح وضعتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا. الشيخ هنا رد عليهم من وجهين. الوجه الأول قال هذا اصطلاح، هذا اصطلاح اصطلع عليه الفلاسفة كما سبق، اللي هو اصطلاح الملكة والعدم، واضح؟ وهذا الاصطلاح إنما يكون لكم، والاصطلاحات لا تغير المعاني الثابتة في الأذهان والتي تعرفها العرب والعقول الصريحة. والله عز وجل سمى بعض الجمادات أمواتا، يعني هم يقولون الجدار لا يقبل الاتصاف بالموت والحياة، طب الله عز وجل سمى بعض الجمادات أمواتا، وهذا معروف عند العرب، هذا معروف عند العرب، كما قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طيب الشيء الثاني إن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يعني رد عليهم من جهة قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات ونقائضها بقدرة الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أدخلنا القدرة في الاعتبار صارت المتقابلات بالملك والعدم في حكم النقيضين، فكيف إذا كان الكلام عن الله نفسه؟ طب ما الدليل على ذلك أن الله قادر على كل شيء؟ قال ضرب المثال بعصا موسى عليه الصلاة والسلام، هذه العصا عندكم جماد، العصا عندكم جماد، طيب الجماد هل يوصف بالسكون والحركة؟ هل يوصف بالحياة والموت؟ هل يوصف بالسعي أو غير ذلك؟ لا يوصف بذلك، ومع ذلك هذه العصا بقدرة الله تبارك وتعالى صارت حية وابتلعت هذه الحبال التي هي لسحرة فرعون، وهذا كله بقدرة الله تبارك وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام أنفخ إني أخلق من الطين كهيئة الطين، ومع ذلك ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الجذع، والجذع عندكم جماد لا يقبل بهذه الصفات، ومع ذلك أن وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مجرد اصطلاح لا تعرفه اللغة، لا تعرفه اللغة، والله عز وجل قادر على كل شيء. رد عليهم بدليل آخر أو برد آخر، قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا الآن هم شبهوا الله تبارك وتعالى بالجدار، قالوا والجدار لا يقبل هذه الصفات، فكذلك الله عز وجل لا يقبل هذه الصفات. طيب الجدار لا يقبل الاتصاف بالكلام والخرس والبصر والعمى، طيب لو جئنا بمخلوق يقبل الاتصاف بهذه الصفات، هو أبكم الآن لكن من الممكن أن يتكلم، هو أعمى الآن لكن من الممكن أن يبصر، أيهما أكمل أقرب لجهة الكمال والبعد عن النقائص، الجدار ولا هذا المخلوق؟ هذا المخلوق. فالشيخ يقول فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، يعني هذا الذي شبهتم الله به، هذا أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، قلنا كالعمى والخرس وغير ذلك. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، لأن الحي الأعمى الأخرس من الممكن أن يكون بصيرا وأن يكون متكلما يوما ما. فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. هم أصلا يقولون الباري لا يقبل هذه الصفات، يعني ليس مجرد نفي الصفة عنه الآن، وإنما لا، يقولون ذاته لا تقبل ذلك، وهذا أعظم نقصا، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك غيره ممن يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وهذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي استدل به من يثبت هذه الصفات السبعة من الأشعرية والماتريدية، اللي هي السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والإرادة. طيب، لما أثبتوا هذه الصفات السبع أثبتوها بجهة العقل عن طريق العقل، قالوا لأن هذه الصفات صفات كمال من كل وجه بقطع النظر عن الموصوف بها. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول هذه الصفات كمال مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي اللي هو المثل الأعلى الذي يطلقون عليه قياس الأولى، اللي هو الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه. هذه الصفات السبعة صفات كمال مطلق من كل وجه، فإثباتها لله تبارك وتعالى من باب أولى. قال: فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه، وواهب الكمال للمخلوق كيف لا يتصف به إذا كان في أصله كمالا من كل وجه بقطع النظر عن الموصوف به؟ يعني كيف يهب للمخلوق السمع ويكون هو لا يسمع الكلام ولا يتكلم، البصر ولا يبصر، القدرة ولا يقدر، الحياء إلى غير ذلك من الصفات؟ وهذا دليل من جهة العقل. ولذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو، يعني ده دليل عقلي، حتى موجود في المخلوق لا تستطيع أن تجادل فيه، هل يستوي عالم مع الجاهل؟ قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وشوف الآيات كيف تختم بما يدل على وجوب التعقل في مثل هذا، لأن التذكر كذلك إنما يقع بالعقل. قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إبراهيم لما نظر أباه ماذا قال؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لأن السمع والبصر كمال مطلق، صفة كمال. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما نعى على بني إسرائيل عبادتهم للعجل قال: أولم يروا أنه لا يكلمهم، ها، لأن هذا العجل لا يتكلم، ولا يهديهم سبيلا. فنفي هذه الصفات نقص وإثباتها كمال، فإذا كانت ثابتة للمخلوق فللخالق من باب أولى، فالله أحق بالاتصاف بها سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يتصف بها لكان المخلوق أكمل منه. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. يعني هنا الشيخ يقارن بين هؤلاء الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط، وكيف أن هؤلاء أكثر من هؤلاء من وجه، وهؤلاء أكثر من هؤلاء من وجه. وهذا يعني نرجئه للدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.